بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، آخر ما وصلنا في الموطأ في كتاب الرقية وأحاديث الرقية والتعاويذ، وكان آخر باب ما يمر به من التعوذ، وآخر أثر كعب الأحبار. وكان كعب رحمه الله مكروه من اليهود، كرهوه لأنه أسلم وعنده علم الكتب، قرأ 70 كتاب من الكتب الأولى غير العلم اللي أخذه من القرآن ومن السنة ومجالسة الصحابة، ومنهم عمر رضي الله عنه ومن غير عمر. فكان اليهود يحسدونه ويكرهونه، واليهود أهل سحر وأهل شر. فتصور يعني شخص مستهدف من يهود الذين قتلوا الأنبياء والذين لا يألون فجورا وكفرا وقتلا، وهو مستهدف منهم، ومع ذلك يقول لولا الله عز وجل ثم إنه من علي بكلمات أقولهن وتعوذ بالله بهن لجعلتني اليهود حمارا، أي لبلغ من سحرها وشرها الذي تريده لي أن فعلت مثل هذا. ثم ذكر هذه الكلمات العظيمة: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ما يستطيع أن يجاوزها بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. إذن استعاذ بثلاث أشياء، والاستعاذة تكون بالله أو بكلماته أو بأسمائه أو بصفاته، يعني لأن هذه كلها من الله. فهو استعاذ بوجه الله العظيم، ثم وصفه بأنه ليس شيء أعظم منه، واستعاذ ورقى نفسه وعوذها بكلمات الله التامات، ثم وصفها بأنه لا يجاوزها بر ولا فاجر. ثم استعاذ الثالثة بأسماء الله الحسنى كلها ما علم منها وما لم يعلم. إذن ثلاثة تعاويذ عظمى، والمستعاذ منه من شر ما خلق وبرأ وذرأ، يعني غاية العموم، غاية العموم، من شر ما خلق وبرأ، لأن الله هو الخالق والبارئ، وذرأ يذرأكم فيه يعني ينشركم ويفرقكم، مثل قوله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فنحن ذكرنا عالم الرقى وأنه عالم وفنون وله طريقة وله، لكن التعاويذ هذه مهمة للغاية، يعوذ الإنسان نفسه ويعوذ أولاده، خاصة الصغار الذين لا يحسنون التعوذ، يعوذهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وكان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، يعوذ الصغار، وكما قالت امرأة عمران: أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، تقبلها ربها بقبول حسن. فهذا ما يتعلق بالرؤى، وذكرناه في الموطأ وفي كتاب التوحيد، وكان يمشي سوا بشكل متوازي في 3 دروس. والرقى أيها الإخوة يعني ليس كما يفهم على وجه السطحية، أنها لا، الرقى تراها علم علم علم متسع وعميق، وهي جزء من التعوذ، هي يسمونها المعاذات أو المعوذات أو، ولذلك قلنا الأصل فيها التداوي إلا إن دخلها تعوذ أو استعانة أو استغاثة. فهنا ننظر هل استغاثة بالله أو بأسماء وبصفات أو استعانة بالله أو استعاذة بالله، فحسن، وإلا إذا استعاذ بغير الله فهذا شرك. اليوم باب ما جاء في المتحابين في الله. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتحابين في الله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله أيها الإخوة هو أوثق عرى الإيمان، لأن هذا ما يكون إلا من مؤمن. المنافق ما يمكن يحب لله، ويبغض في الله، ما يمكن، لأن يعني المنافق متستر. أما المؤمن الخالص هو الذي يحب في الله ويبغض في الله. ولذلك قال ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله ورد لله، يكون المحرك له دائما مرضات الله، حتى الموافقة على التزويج أو رفض التزويج أو الحب أو البغض أو العطاء أو المنع، فقد استكمل الإيمان. ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه التطوع حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي عن أهله شيء. وهنا في حديث ابن مسعود أيضا، شوف الحديث هذا، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد، أما زهدك في الدنيا فتعجلت به راحت نفسك. الزهد راح، إذا خرجت الدنيا من القلب جاءتك الدنيا كلها، اللي هي القناعة والراحة والاطمئنان وترك التلهف والاستشراف، فزهدك استعجلت به راحت نفسك، وانقطاعك تعززت به، أصبح يقول فلان معتزل يحبون ويكرمون لأجل دينه، لكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ الله يقول لنبي من الأنبياء قل لي فلان الزاهد، فقال يا رب وما لك عليه؟ قال هل واليت في قط أو عاديت عدوا لي قط؟ هذا اللي لي عليك، هل واليت في أو عاديت عدوا قط؟ وقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، أنصار الأولين وأنصار الدين مطلق، إذا رأيت رجل يحب من نصر الدين وأولهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم فاعلم أنه مؤمن، لأن ما أحبهم إلا لأجل قيامهم بالدين ونصرتهم للدين، يحب المهاجرين كما قال الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وقال أيضا حب أبي بكر يقول مسروق وعمر من السنة، وقال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال جابر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي، وقال أبو بكر وعمر، وقال البراء أوثق عرى الإيمان أوثق. إيش معنى أوثق عرى الإيمان؟ يعني العروة اللي تمسكت بها ما تنفصل بك أبدا، هي العروة الوثقة، يعني بإذن الله اللي تكون براءة لك من النفاق، إذا كنت في صميم قلبك أنك تحب الرجل ما تذكر سبب للحب، لا نسب ولا توافق طبع، أحيانا ترى الطبع إذا توافق تميل إليه، التجانس هذا يسبب محبة طبيعية، مثل الطيور على أشكالها تقع، والإنسان قد يألف إنسان أو يحبه أو يميل إليه بسبب أنه وافق طبعه أو وافق فطرته، هذا ما في مشكلة، بس أنت ما تذكر أن الباعث على حب هذا الرجل لا نعمة أسداها إليك ولا نسب ولا توافق طبع ولا مصلحة، ما تذكر أن فيه باعث يبعثك على حب هذا الرجل إلى الله عز وجل، حبك لله جعلك تحب، ولا في باعث يبعثك حقيقة، يعني أنت إذا قلبت بينك وبين نفسك وميزت الأمور وتفحصت قلبك، لأن ترى هذه أمور يدخلها الهوى بعمق، الحب والبغض يدخلها الهوى بشدة، قد تكون تبغض الشخص وبعدين التبس ببدعة فتبغض وتقول من باب البدعة، وأنت في الحقيقة تبغض حتى قبل البدعة، وفيه من هو أسوأ منه ما تبغض كبغضه لأجل أن فيه هوى داخل مع هذا، لكن إذا كان تفحصت الأمر وجدت أنك ما تبغض هذا الشخص ولو كان أقرب قريب إلا لأجل الله عز وجل ولأجل ترك للصلاة ولا الشرك ولا البدعة، فإن هذا الحب اللي هو أخص الصفات، ترى الحب هو يعتبر من أخص المشاعر الإنسانية، ولذلك وصف به حتى الجبل أحد يحبنا ونحب، هو أخص المشاعر الإنسانية، تحب وتبغض لله وفي الله، هذا أوثق عراء الإيمان. ولذلك قال في حديث أنس ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه، لأن سيكون أشد حب لله، لأن مدام الباعث هو الله عز وجل فأشدهما حبا لصاحبه هو أفضلهما قطعا عند الله وأزكاهما إيمانا. وقال في الحديث المشهور أن رجل زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملك أين تريد؟ قال أخ لي في هذه القرية، قال له نعمة ربها مصلحة؟ قال لا، أحببت في الله، قال فإني رسول الله إليك ملك هذا على هيئة رجل وإن الله أحبك كما أحببته فيه. وقال عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ويغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم ومكانهم من الله عز وجل. لا يعني أنهم أفضل من الأنبياء، لكن الأنبياء يغبطونهم غبطة، يعني يفرحون لهم ويغبطونهم بهذا المكان القريب جدا من الله عز وجل، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقالوا: يا نبي الله، ما هم؟ ما أعمالهم لعلنا نحبهم؟ قال: قوم تحابوا بروح الله عز وجل أو بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. لأن هذه أكبر سببين للمحبة: الأرحام والقرابات أو الأموال اللي يتعاطونها. والله إن وجوههم نور وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال مسلم بن يسار الرجل الصالح البصري: مرضت مرضة أو شكت منها على الموت، فكنت أتذكر عملي، فوالله لم يكن يخطر في بالي في عملي شيء أوثق في نفسي، قلت لو مت في هذه المرضة ما في شيء أوثق في نفسي ويطمئني يعني ويبعث فيه الرجاء من قوم كنت أحبهم في الله. ياما تذكرهم وتذكر أني ما أحببتهم إلا لله كنت أستريح، قلت حتى لو مت إن شاء الله أن هذا عمل صالح ينجيني عند الله عز وجل. وقال مسلم بن يسار أيضا: ما من عملي شيء إلا وأنا أخاف أن يكون دخله ما يفسده إلا الحب في الله، فإني أتفكر فيه ما في شيء يفسد، وإلى كل أعمالي أخاف أن يدخلها شيء يفسدها. وقال العرباض بن سارية: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي، اللي هو الحديث هذا مروي عن أبي هريرة عن العرباض، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي أو بجلالي، يعني متحابين لله وفي الله وبالله. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فالحب في الله أيها الإخوة، الحب في الله أوثق العرى، ولكن من علامة الحب في الله النصيحة، وسيأتي الآن. ومن علامة الحب في الله، يعني الحب في الله ليس دعوة، وسيأتي إن شاء الله عن آثار الصحابة أنهم قالوا التباذل والتناصح والتزاور والتجالس. ومن علامة الحب في الله أن صاحبك الذي أحببته إن غير مع الله تغير الحب، أما إذا كان هو يتغير وأنت ما تتغير معناه مو بلله. في علامات توضح إذا كان اللي المحرك هو الله عز وجل، فإن تغير هو تتغير أنت، يتغير يعني قطعا لا إرادية. فتجد أشخاص يزعمون أنهم يحبون أشخاص، وتجد الآخرين بدلوا وتركوا كثير من الحق وتركوا السنة أو تركوا الاستقامة، هو لا زال يحبه، معناه ما كانت لله. لأن اللي جاء لله يذهب مع نقص علاقة هذاك بالله. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بالنسبة للحديث هذا، حديث السبعة مشهور، وقد رواه مالك على الشك هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، رواه مالك عن الشك، والمحفوظ عن مالك هو الشك. هذا كل الذين روى عن مالك مثل رواية زكريا بن يحيى وغيرهم إنه جزم، هذا مخطئ. المحفوظ عن مالك على الشك، مالك لما حدث به إلين مات كان يحدث به على الشك هل هو عن أبي يحيى عن أبي هريرة ولا عن أبي سعيد. يقول ابن عبد البر: والصحيح عندي والله أعلم أنه عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وذكر أن أئمة رواه كلهم بالجزم عن أبي هريرة، والأمر سهل هذا وهذا، لكن من باب الضبط فقط إن مالك يروي على الشك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله جل وعلا. يوم القيامة يكون يوم كرب عظيم، يوم كرب كرب كرب كرب لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولا يقدر أحد قدره. الشمس على مقدار ميل والعرق على حسب الأعمال، ومنهم من يلجمه الجامل، والتزاحم والخوف والرعب والشدة كلنا سمر على هذه المواقع، وطول الوقوف لين تأتي الشفاعة، أمور عظام عظام نسأل الله أن يهونها، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإنما نتلهى بهذه الدنيا وإلا ينتظرنا أشياء عظام. ففي قوم من عباد الله في ظل الله عز وجل وفي ظل عرشه، ومعناه أنهم في أمن وفي سلامة من هول الموقف وشدته وما يلحق الناس فيه من قلق ومن ضيق ومن عرق. في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يوم القيامة لا ظل إلا ظل جل وعلا. والله عز وجل ذكر الظل للجنة، قال أكلها دائم وظلها، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقال ظل ممدود. ذكر الله عز وجل الظل، وذكر ظل النار، قال لا ظليل ولا يغني من اللهب، أعوذ بالله. لكن هذا ظل الرحمن، فمن هم السعداء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هؤلاء السبعة ليسوا على الحصر، لأن جاء حديث فيها غير هؤلاء، مثل الذي ينظر معسر في صحيح مسلم حديث أبي اليسر، من أنظر معسرا يعني دينه وصبر عليه أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم يعني أمم طوائف أو أجناس أخر وجاءت في الأحاديث، لكن أشهر من يظلهم الله في ظله هؤلاء السبع. فمن هم؟ أولهم الإمام العادل، أولهم الإمام العادل، يشمل الإمام الأكبر السلطان. ويقول هنا ويدخل فيه إن شاء الله كل من حكم بين اثنين أو تولى على اثنين من أهل أو ذرية أو رعية، وعدل بينهم، عدل بين الزوجات، عدل بين الأولاد والبنات، عدل بين أهله إذا كان له ولاية وعدل، إن شاء الله أنه داخل في هذا. والعدل أمره مهم، يوم القيامة كل من كان عنده أكثر من زوجة يأتي وشقه مائل، إلا أن يكون قد عدل فيما يستطيع، وما لا يستطيع عفى الله عنه، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. لكن إذا لم يعدل أو جار أو اتبع الهوى يأتي وشقه مائل يوم القيامة، كل من عنده أكثر من زوجة، فما بالك بالأولاد والبنات؟ تقول الله واعدلوا بين أولادكم، وما بالك بالطلاب بالنسبة للمدرسين، وما بالك بالموظفين بالنسبة للمدراء، وما بالك بالسلطان بالنسبة للرعية، كل من كان تحته ولاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، فلا تولين على اثنين ولا تتولى مال يتيم. يعني السلامة ما يعدلها شيء. هذا الأول. الثاني شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، وهذا يعجب الله منه، الشاب الذي يعني يتفجر شباب وفتوة واحتمالات، يعني كما قالت العرب الشباب شعبة من الجنون، الشباب وفتوته وانطلاقه وابتهاجه بالحياة وإقباله شعبة من الجنون. فإذا كان هذا الشاب الذي أعطاه الله القوة الداخلية نفسية وجسدية وانفلات وابتهاج بالحياة وإقبال عليها، ومع ذلك هو مقيد بالتقوى وبعبادة الله ليس له صبوة، هذا يعجب الله منه، الله عز وجل يعجب من هذا المخلوق، شاب مكتمل الشباب والفتوة والقوة وليس له صبوة، يعجب الله منه سبحان الله العظيم. فهذا شاب نشأ في عبادة الله، يوم نشأ هو في عبادة الله، نسأل الله من فضله. والثالث رجل متعلق أو معلق قلبه بالمسجد، يعني ليس فقط يدخل ويخلع، قلبه معلق في المسجد، يعني حتى هو إذا خرج بجسده يبقى قلبه في المسجد، هذا معنى معلق، كان قلبه فانوس من فوانيس المسجد ما يخرج من المسجد. قال إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني بيعود إلى قلبه، قلبه تاركه في المسجد. وهذا صورة لشدة التعلق ببيوت الله وعمارتها والأنس فيها، وما يرتاح إلا في المسجد، ويقضي يومه في المسجد، يسبح يذكر الله يهلل يتعلم علم يصلي يبكر يفرح بالأذان. كان والله سعيد المسيب من هذا الصنف 40 سنة وهو ما يعرفون إلا في بيته المسجد، ولا أذن مؤذن إلا هو في المسجد، ولا ودرسه في المسجد وذكره في المسجد وبكرة وعشية في المسجد وقبل الغروب وقبل الشروق في المسجد، دائما في المسجد. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هكذا، كل ما فقدوا أصحابه أول ما يخطر عليهم أين يبحثون عنه؟ في المسجد، أول مكان يتوقعون وجوده فيه المسجد. ولذلك قرب المسجد من البيوت وكون يعني سهل الدخول إليه وسهل الخروج منه وما فيه معوقات نعمة كبيرة من الله عز وجل. فهذا قلبه معلق بالمساجد، رجال قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الثالث الرابع رجلان تحابا في الله، اجتمع الحب في الله وتفرق على الحب في الله، إما فرقهم الموت عليكم السلام، إما يفرقهم الموت أو تغير أحدهم أو شيء، أم إنهم جمعهم تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، إما التفرق بالموت أو تناءت بهم الديار والقلوب مع بعض، أو هؤلاء إذا كان يتحابا في الله وفرقهم الموت وهم على ذلك، هؤلاء في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، هذا في ظل. وهذا كما قال مسلم يسار لما مرض قال تذكرت ما ذكرت أوثق في نفسي من حبي لبعض الناس في الله. واللي بعده رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه ففاضت عينه، ذكر الله، ذكر عظمته، ذكر قدرته، ذكر أنعامه، ذكر كلامه، ذكر سبحه وهلله، ذكر أسماء وصفاته، ذكر فعله الجميل معك، يعني ذكر الله مطلقا، أي شيء يذكرك بالله ويحسن الظن فيه، ففاضت عيناه من حب لله ومن تعظيم الله، ما حد يدري عنه. قال بعض السلف والله كان أناس أدركناهم يبكي على الوساد وزوجته بجنب ما تدري عنه، ما تدري أنه يبكي من خشية الله ولا يبغاها تدري، وهي معه على الوساد، يخفي هذا لله عز وجل. والذي بعده رجل دعته ذاته امرأة ذات منصب وجمال ذات حسب ونسب، لأن هذه تكون يعني ذات الحسب ليست مثلا كالإماء ولا غيرها، ذات حسب ومنصب وجمال، ومع ذلك دعته فقال إني أخاف الله، هي اللي دعته مثل يوسف عيسى، ثم قال إني أخاف الله عز وجل، ما رده إلا تقوى الله ومخافته، وله هذا يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، يتصدق بالصدقة ويخفيها، والعرب دائما كلامهم تصوير، فما بالك بمن أوتي جوامع الكلم. قبل قليل يقول معلق قلبه بالمسجد أو متعلق قلبه بالمسجد، هنا يقول من شدة الإخفاء إن الشمال ما علمت بي ما تنفق اليمين، إذا كان أقرب شيء اليد لليد، والشمال هذه ما درت عن إنفاق اليمين، فكيف الناس يدرون عنه؟ هذه شماله ما درت عن يمينه، فكيف بالناس؟ من شدة الإخفاء يريدها لوجه الله، هذا أيضا يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله من فضله. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. نسأل الله من فضله، هذا أيضا أمر من أمر الغيب، إذا الله يحب العبد وبين أسباب حب الله للعبد، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، أنواع الجهاد، ولا يخافون لومة لائم في ذات الله، هؤلاء اللي يحبهم ويحبون، ولهم أوصاف أخرى مذكورة في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا أحبه الله قال لجبريل إني أحببت فلان، شوف الشرف، الله يخاطب جبريل يقول فلان من عبادي أنا أحبه، أحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بأمر الله في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، أهل السماوات السبع كلهم يحبون، هذا الشرف وهذا الحب اللي يبقى، ثم يوضع له القبول في الأرض، سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس وطائفة مجاهد وسعيد بن جبير يحبهم ويحببهم إلى الناس. وقال الله عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، فكان يقول حببتك إلى عبادي، فكان موسى ما يرى أحد إلا أحب، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الربيع بن أنس مثل الحديث يلقي الله له مودة في أهل السماء وفي أهل الأرض. قال كعب الأحبار والله ما استقر ثناء لعبد عند الصالحين في أهل الأرض حتى يستقر ثناء في أهل السماء. إذا رأيتم أهل الأرض شهود الله المؤمنين أجمعوا على الثناء على رجل، اعرفوا أنه قبل ما يحب أهل الأرض قد أحبه أهل السماء، يحلف كعب الأحبار، وكعب الأحبار قد قرأ 70 كتاب غير كتابنا هذا، أن هذا أمر مستقر في كل ما أنزله على رسله، أنه لن يحب أهل الأرض حتى يحب أهل السماء. وقال عبد الله بن مسعود لا تسأل أحدا عن حبه لك، انظر ما في نفسك له، فإن كان في نفسه فإن في نفسه مثل ذلك، لحديث الأرواح جنود مجندة تسبح في الهواء، فإذا تعارفت وتوافقت وتشاكلت وتجانست ائتلفت، وإذا ائتلفت تحابت. الأرواح مثل يسبح في الهواء وتتعرف فيها أشياء تنكرها ما تعرفها، تمر بها أرواح كثيرة، لكن الأجساد والقلوب تبع الأرواح، فتمر بها أرواح كثيرة بس ما تألفها، تتركها في سبيلها ما تألفها لأنها ما تشاكلت فيها ولا تجانسها. ثم تمر بها أرواح مشاكلة لها ومجانسة لها، تطير على أشكالها تقع، فتتعارف الأرواح فتتآلف فتتحاب القلوب. ولذلك أيها الإخوة، التركيز دائما على الأرواح، لأن الروح من أمر ربي. الشيطان له سلطة على الروح، الشيطان له سلطة على القلب، الشيطان له سلطة على القلب، نعم له سلطة على القلب. يقول قد الوسواس الخناس يلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس، وإذا غفل وسوس، فالشيطان يتسلط حتى على القلوب ويوسوس. وسواس الخناس الذي يوسوس أين يوسوس؟ في صدور الناس. لكن الروح ما للشيطان عليها سبيل، قل الروح من أمري ربي، ما يستطيع الشيطان، ما له سبيل على الروح. ولذلك إذا كانت روحك معلقة بالملأ الأعلى، أحيانا بعض الإخوة يقول في الصلاة ولا في التهجد وكذا أحس إن قلبي مو معي، كيف؟ خلي مو معك، لا يقولك الشيطان لا تصلي إلا قلبك معك، يمكن الشيطان هو اللي يحول بينك، اترك، حتى لو كان مو معك صلي، أهم شيء الروح معلقة بالملأ الأعلى والقلب يلحق، مثل الجوارح الثانية يعني، حتى لو كان هو ملكها لكن مثل غيره يلحق بعدين، أهم شيء الروح اللي ما لأحد عليها سلطان. وقال أبو الدرداء إياكم ومن تبغضه قلوبكم. وقال حذيفة والله لو أن رجل مؤمن دخل مسجد فيه 100 منافق وفي وسطهم مؤمن لتخطاهم حتى يجلس إليه، ولو أن رجل منافق دخل مسجد فيه 100 مؤمن وفيه منافق واحد لتخطاهم حتى يجلس إليه، لأن الأرواح تتعارف وتتشاكل، ثم القلوب ثم الجوارح تبع لها. نسأل الله أن يحبنا عنده، يجعلنا محبوبين له ولأهل السماء، ويضع لنا القبول في الأرض. والقبول ليس معناه علو في الأرض ولا فساد وأن الناس يحبوني، لا، القبول عند الصالحين والثناء منهم، كما قال إبراهيم عليه السلام اجعل لسان صدق في الآخرين. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم الدينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئت من قبل وجهي فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك لله، فقال آلله فقلت آلله، فقال آلله فقلت آلله، فقال آلله فقلت آلله. قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. أبو إدريس الخولاني رحمه الله من خولان اليمن، وهاجر إلى الشام، غير أبو مسلم الخولاني المشهور، وهذا أبو إدريس، كلهم من الصالحين. يقولون ولد عام حنين، ومعاذ رضي الله عنه مات في طاعون عمواس عام 17 أو 18، فيكون الله أعلم لما قال الكلام هذا عمره 12، والناس من أول أبو 12 هذا رجل في ذلك الزمن، أبو 12 رجل، ما كان بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله إلا 11 سنة، ما بينهم في العمر إلا 11 سنة، معناه أنهم يتزوجون ويتحملون المسؤوليات وهم صغار، كما قال اليمدح محمد بن قاسم قال قاد الجيوش ل17 حجة، يا قرب هذا سؤددا من مولده، قاد الجيوش وفتح السند والهند وعمره 17، يا قرب هذا سؤددا من مولده. هذا أبو إدريس الخولاني فقيه صغير، دخل المسجد دمشق فإذا فتن شاب، لأن معاذ رضي الله عنه مات في شبابه، براق الثنايا يعني حسن الثغر وحسن الوجه، وإذا هو محتبي ومتكع الساري، والناس عنده وإذا اختلفوا أهل المسجد دمشق الجامع حلقات كثيرة وفيها الصحابة موجودين، فضال بن عبيد وأبو الدرداء كثر اللي عاشوا في الشام من الصحابة، وكل ما اختلفوا في شيء وهم مشايخ في السن أسندوا إلى هذا الشاب وصدروا عن رأيه وعن قوله. فتعجب أبو إدريس هذا الشاب اللي يفصل بين حلقات المسجد كله، هو شاب حسن الوجه حسن الثغر براق الثنايا، فسأل عنه قالوا هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد قال هجرت إلى المسجد، يعني بكرت جدا إلى المسجد، فوجدت وقد سبقني للتهجير. هذا اللي معلق قلب المساجد. لو ترصدون الصحابة، الواحد يرصد الصحابة ويشوف سيرتهم يعني يصير دقيق الملاحظة في الحديث هذه. الحديث هذه فيها لفتات وفيها صور اللي ما ينتبه تروح عليه. شوف يقول بكرت فوجدت قد سبقني للتبكير، وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته فجاءه من قبل وجهه فسلم عليه ثم قلت والله إني لو أحبك في الله. ومعاذ روحه يكفي أنها علقت بها روح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أطهر روح، تعارفت وعلقت بها وقال والله إني لو أحبك ما ظنكم بروح أحبتها روح محمد صلى الله عليه وسلم، لن تكون إلا أطهر روح وأزكى روح. فكل من رأى أحب، حتى ذاك اليماني عمرو بن ميمون يقول رأيته في اليمن فأحببته وقلت لا أفارقك حتى يموت الأعجل منه، وجاء معه من اليمن إلى الحجاز إلى الشام إلى أن دفن في الشام. فمعاذ رضي الله عنه كان محبوب، محبوب لأنه كامل المروءة وكامل الديانة ويشبه بإبراهيم عليه السلام. فقال معاذ آه الله، لأنه قال أحبك لله ليس فقط لحسن شكلك أو لمنصبك أو لجلالك، لأن الإنسان قد أي إنسان يحب الكامل، الكامل محبوب حتى لو كان ما جاك من شيء. فشفت شاب والناس كلهم يصدرون عنه يفتيهم ويحل مشاكلهم وهو معطي الله سمت وتحب، لكن هذا قال أحببتك لله. فقال معاذ آه الله في حلفه، قال آه الله، قال آه الله، قلت آه الله ثلاث مرات. قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي. هذا من أسباب محبة الألعب، وجبت محبتي لأربعة، من هم؟ المتحابين فيه، إذا كانوا صادقين يتحابون في الله، من تحابوا في الله أحبهم الله قطعا، وجبت وجبت. اثنين، وهذا من آثار المحبة، المتجالسين فيه، لأن بعض المتحابين يكون بينهم حب لكن بينهم جفا، ما يتجاورون ما يتجالسون، ما المتجالسين في جلوسهم ليس تقطيع فراغ ولا ضحك، لا يتجالسون في الله يتذاكرون أمر الآخرة وأمر دينهم. والمتزاورين في يتزاورون، وفي في نسخة من نسخ الموطأ في رواية مطرف المتوازرين في، لأن المتجالسين قد يغني عنها المتزاورين إذا تزاوروا وتجالسوا، في نسخة المتوازرين من المؤازرة يعني يتناصرون ويتساعدون فيه. والمتباذلين فيه يعني يتفقد بعضهم بعض ويبذل بعضهم لبعض، يرفد أخوه كما قال ابن عمر ما كان أحدنا أحق بما في جيبه من أخيه، يعني حقه في جيبه وحق أخيه سواء. ويفرحون إذا جاء أخوه وأخذ منه أو يعني أخذ بدون إذنه دخل بيته أخذ شيء منه، يفرحون بذلك. الله عز وجل قال أو صديقك، فهؤلاء وجبت المحبة. وقال هنا سئل بعض السلف عن المتحابين، قال العاملين بطاعة الله المتعاونين على أمر الله، متآزرين على أمر الله، ما تكون محبة إلا بالتعاون على أمر الله وإن تفرقت أبدانهم ودورهم. قال أبو سليمان الداراني قد يعملون بطاعة الله ويتعاونون على أمر الله ولا يكونون إخوانا في الله حتى يتزاوروا فيه ويتباذلوا، قد يعملون بطاعة الله ويتآزرون على ذلك ولا يكونون إخوانا في الله حتى يتزاورون في الله ويتباذلون في الله، أعطى لله ومنع لله ومثله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. أي والله شوف الأثر هذا ما أحسنه، يعني لو قسمت النبوة 25 جزء سيكون هذه الأشياء الثلاثة جزء من 25 جزء من النبوة، وهذا جزء ليس بهين، هذا واحد من 25 ليس بهين، يعني 4%. المهم أن هذه الأجزاء من النبوة، وسبحان الله يعني من سمات الأنبياء ومن صفاتهم ومن خلائقهم المستقرة التي لا يفارقها نبي أبدا. فما هي حتى يتخلق بها الإنسان ويكون فيه جزء من أجزاء النبوة؟ والنبوة الكاملة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبوة الكاملة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم قطعا خاتم النبيين، لكن فيه أجزاء من النبوة ستأتينا الآن في الرؤيا وفي هذه أجزاء متفرقة، كل من كان فيه أجزاء أكثر كل من كان فيه أقرب إلى الأنبياء. الأول ثلاث أشياء. الأول القصد. إيش معنى القصد؟ ها؟ الاقتصاد. الاقتصاد حتى في عبادته، لكن تكون حسنة ثقيلة. اقتصاد في عبادته، اقتصاد في كلامه، يتكلم يقول خير ويصمت. اقتصاد في حبه، أحبب حبيبك هون ما وأبغض بغيضك هون ما إلا لله. اقتصاد في نفقته، اقتصاد في لبسه، لا هو شهرة دنيئة ولا هو بيطلب دائما الاستطالة في الدنيا. تجده دائما الأنبياء حسنة بين سيئته، هو كذا يحب الشيء هذا. لباسه من أوسط اللباس، مركبه من أوسط المراكب، لا هو بعد الفاخر جدا ولا هو باليشيني جدا. لبسه من أوسط بيته، كلامه، تصرفه، انفاقه، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، لا هو بمبذر ومسرف يقعد محسور ولا هو باللي شحيح. المهم لو تشوف طبع فيه هذا من النبوة، لو تشوف مسيرة حياته تلقاه دائما يحب الوسط، اللي ما يشهره هنا ولا يشهره هنا. قال هنا في هامش الأصل، يعني في الموطأ في الهامش، قال مالك: استحب الهيئة الحسنة القاصدة. مالك يقول استحب الهيئة الحسنة المقتصدة، اللي بهيئة المترفين والملوك ويعني الأشياء الفخمة والفاخرة جدا، ولا بهيئة الأعراب والجهلة والصوفية، لا وسط. قال: وأكره السرف في اللباس وفي الطعام، حتى هؤلاء يقتصدون حتى في الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى في الطعام تلقى مقتصد. ولذلك أحد الإخوة جزاه الله خير نبهني على توسيع لمعنى قول الله عز وجل: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن نفهمها قديما أن ما كسبت أيديكم ما هو الذنوب، صح؟ لا، هي أوسع. ما أصابكم مصيبة فلإخلالك بنظام من أنظمة الكون. أنت حتى الأمراض اللي تصيبك ما كسبت يدك، منها جزء ذنوب وتكفر عنك بها، ومنها أنك أنت أخللت بشيء وسبب لك مرض كسبت يدك. أسرفت في شيء معين ضار، ركنت للكسل والدعاء، المهم أنك كسبت يدك شيء فأصابتك المصيبة. فهذا نظام سبب ومسبب. ما أصابك المصيبة ادري أن في شيء أنت كسبته بيدك ومنها الذنوب. فكذلك هنا تجد يقول حتى في الطعام والشراب، قالوا أكرهه حتى في المركب، يكون قاصد لو بشيء يشهره ولو بشيء يشهره فوق أو تحت بسط. قال: وأكره، يقول مالك، أن يجعل الرجل في خاتمه الياقوتة المرتفعة، ولا ساعة فخمة جدا تلفت الأنظار، ولا شيء فخم جدا أو شيء دنيء جدا يلفت الأنظار. ترى لفت الأنظار في الطرفين، الصوفية أرادوا يتركوا المترفين ولفتوا الأنظار هناك كما قال مطرف: والله إنه بصوفه أشد كبرا من صاحب المطرف بمطرفه. شفت صاحب البشت وهذا، هذاك عليه الصوف والشعر، هو أشد كبر من هذا لأنه يريد هذا، نفس الفكرة الشيطان. قال مالك: أو الزبرجد المرتفعة، وأحب القصد في كل شيء. ثم قال مالك أيضا: وسمعت أهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل الشملة، شملة الأعراب، يعني لباس خاص بالأعراب ولا خاص بالصوفية ولا خاص بالعمال أو الفقر، يقول أبغى زهد. لا تكلف أنت، خلك طبيعي، خلك من أوسط الناس كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهلكم، خلك من وسط الناس بحيث لا تلتفت هنا ولا هنا. مثل اللي في القصيم قبل فترة سكنوا بيوت الطين، الناس في مسلحات خلاص وهم سكنوا بيوت الطين، والله إن أكثرهم إن كبره ببيت الطين أكثر من كبر صاحب القصر بقصر، وإن ارتباطه القلبي بالطين هذا أصبح يعني أصبح كأن الطين هذا هو دينه، وآخر شيء أصبحوا خوارج الله يعافينا من ابتلاهم. لا يغرك الشيطان يلعب بالناس لعب. طيب، قال مالك أيضا: وأهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل شملة الأعراب أو غيرها وما يشبهها مما ليس من لباس الناس ثم يخرج به في الناس. أي شهرة. وقال مالك ولا بأس بالنظر في المرآة، المرآة للرجال والنساء يعتبرونها وسط أنك تنظر في المرآة، لكن قال وأكره أن يأخذ الرجل المنقاش فينقش العنفقة أو شعرات الوجه، معناه هذا متأنق زيادة، اللي يأخذ المنقاش يطلع الشعرات هنا معناه متأنق، أو يترجل باستمرار وكذا، يعني وسط وسط، كان يكره الترجل إلا غبا، الوسط دائما. إذن هذا القصد، هذا من سمات من الأنبياء، جزء من النبوة، إذا كان فيك فيك جزء من النبوة. الثاني التؤدة، التؤدة هي الرفق والتأني في تصرفاته، في حكمه، في حبه، في بغضه، في مشيه، إلا المشي السريع اللي بدون ما يشينه، في كلامه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سريع المشي لكن يقول كلامه لو يعده العاد أحصى، لو أنت جالس في المجلس تسمع كلامه تقدر تعده شوي شوي، ما كان هذر هذر هذر ما كان عنده. فالتؤدة طيب، سبحان الله، شوف الثلاث هذه متقارنة، ودائما إذا شفتها في رجل تحبه تلقائيا، كما قال إمام أحمد، وكان مال إلى رجل في الحلقة فسأله قال يا أبا عبد الله أنت الرجل هذا ملت إليه أكثر من اللي، قال ألا ترون إلا حسن سمته، حسن السمت يجعلك إجباريا تحب الرجل، عشان إذا كان فيه سمت وهدوء وتؤدة والجواب ما يجيك سريع تأمل فيه ويعطيك الجواب اللي مناسب، والكلام ما يجيك سريع، والتصرفات، لأن هذا نوع من الشيطان العجلة، حتى العجلة في الحب يحب بسرعة ثم يبغض بسرعة ويتصرف بسرعة ويستعجل في القرارات وتجد هذا نوع من الشيطان قطعا، اللي يدفعك للاستفزاز نوع من الشيطان. النبوة لا، فيها تؤدة حتى في الأحكام، في القرارات، في التصرفات، فيها تؤدة قطعا. التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، هذا من النبوة. الثالث حسن السمت، ايش معنى حسن السمت؟ كيف تفسر حسن السمت؟ ها، الخلق والخلق، جمال الهيئة، جمال المنظر، الهدوء، التأني، يعني هي مترابطة الثلاثة، القاصد المقتصد والمتأني تجد حسن السمت، فتجد عليه قبول كذا، يعني في ارتياح منه، سمته حسن في كلامه وفي هدوءه وفي اهتمامه بنفسه كذا، سمته حسن، هذا معنى السمت، حسن السمت. يقول ابن عباس ان الثلاث هذه جزء من 25 جزء، ترى مو يعني جزء من 70 او جزء من 100 جزء، جزء من 25 جزء، ان كانت فيه فقد حاز جزءا من 25 جزء من النبوه الكامله، نسال الله الفضل. نعم، احسن الله عليك. قال كتاب الرؤيا، يقول ايضا هنا يعني تفسير معلش، التؤدة التأني والاستثبات في الامور، وحسن السمت هنا فسر تفسير اجمل وادق، قال الوقار والحياء وسلوك طريق الفضلاء، هذا حسن السمت، يعني بالضبط الوقار والحياء وسلوك طريق الفضلاء، يعني سالك طريق الفضلاء. نعم، وفي لفظ قال ابن عباس ان نبي الله قال ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوه، شوف الألفاظ إذا جمعتها اتضح. وقال ابن عباس حسن السمت والتؤدة ونقاء الثوب، يكون غير متسخ، مو بلازم يصير غالي بس يكون نظيف، وإظهار المرؤات، مرؤة ظاهرة، وحسن الهيئة جزء من بضعة وكذا من النبوة. نعم، حسن الله عليك. قال كتاب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا جزء من النبوة. النبوة ما هي النبوة؟ والفرق بينه وبين الرسالة، النبوة ما هي؟ وهي تنطق بالهمز وبدون همز، تخفيفا يقال النبوة، والتي أصلها النبوءة، النبوءة والنبي، هكذا في بعض القراءات النبي أو لا النبي والنبيين، مو بالنبيين، النبيين. إذن النبي، من هو النبي؟ هو الذي ينبأ من السماء، ينبأ من السماء، وهذا فرق بينه وبين الرسول، ولذلك كل رسول قطعا سيكون نبي، كل رسول ما يكون رسول يكون نبي، لكن ليس كل نبي يكون رسول. طيب، فإذا النبوءة هي أن يكون لك اتصال بالسماء وما في السماء من علم الغيب وغيره. النبوءة الكاملة يكون الاتصال بالسماء كامل، يأتي جبريل أشرف أهل السماء وينبئ من اختاره الله من أهل الأرض بأنباء في الشرائع، في الغيبيات، في المستقبل، في الماضي، في كل شيء نبوءة، يعطيه كل الأخبار وكل العلوم وكلها التي أذن الله بها. هذه النبوءة الكاملة ذهبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختمت، بقي منها بقايا سواء في الخلق كما تقدم في الأثر الماضي أو في علم الغيب. إذا كان الله عز وجل يطلع كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، إذا كان الله إذا ارتضى رسول يطلعه على بعض الغيب فإن الرسول يطلع على غيبيات كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي كل ما بيننا وبين الساعة حدثنا به في مقام من ذلك، منا من حفظ منا من نسي. بقي أجزاء منها الرؤية، فالرؤية هي في الحقيقة اتصال بالسماء، لأن الرؤية ما هي الرؤية كما أخذنا في العقيدة اللي كتبها حرب الكرماني، كلام ملك، الرؤية كلام ملك يلقيه في القلب أو يكتبه في قلبك نون والقلم وما يسطرون، الرؤية كلام ملك من الله. ولذلك ما معنى الرؤية من الله؟ أي هي من الله وأرسل بها ملك وكتبها في قلبك أو نفثها في روحك، هذا الرؤية. ولذلك قد يدخل معها كلام شيطان وتختلط والعابر يفرز هذا عنها. إذن هو ملك، لكنك أنت لست بنبي، أنت رأي فقط، جاءك جزء من النبوة، وهذا قدر الرؤية. الرؤية أمرها عظيم، ولذلك صدق الإمام مالك لما سئل هل يعبر الإنسان وهو لا يحسن التعبير، فقال أيلعب بالنبوة؟ ما في لعب. ولذلك بعض الأخوة يمكن يضحك في الرؤى أو يتهزب، لا، إذا جاءك الرؤية خذها بجد، ترى نبوة، نبوة تعرفها أعرفها، ما تعرفها قل لا أعلم، ولا تدخل فيها ضحكة أو تدخل فيها كذا أو لا، اتركها، هذه نبوة ما يلعب بها. فإذا هي جزء من النبوة، جزء واحد من 46 أو من 23 أو من 70 حسب الأجزاء هذه، بعض الألفاظ 70 بعضها كذا، حسب قوة الرؤية وصدق الرأي نفسه وصدق النبوءة. هذه لها عوامل كثيرة تؤدي للصدق، كلما كانت أوضح وأدق وعبرت تكون نبوءتها جزء من 46، وأحيانا تكون جزء من 70، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل حسب وضوح الرؤية. فإذا هي اتصال بالله عز وجل عن طريق ملك، نفس الاتصال يأتي الأنبياء لكنه جزء من 46 جزء، يعني الأنبياء يأتيه جبريل بنفسه ويأتيه اتصال كامل ويفصم عنه هو شديد العرق ويأتيه شيء مو برؤية مو بنوم، يأتيهم حقيقة، لكن بقي منها هذا الجزء وهو نعمة من الله، كما سيأتي الآن إنه ما بقي من النبوة إلا هذا الجزء، ونعمة كبرى من الله ينبغي أن نعتني بها، والإنسان ما يري عينه ما لم ترى، فإنه أعظم الفرى وما يحدث بتخليط الشياطين، ولكن إذا جاءت رؤية حقيقية يعتني بها ويحدث بها لبيب أو حبيب، إما رجل عالم أو رجل يحبه. فهذه الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، شوف الوصف، رؤية حسنة يعني أنها نور، كلام نب ملك من رجل صالح صادق، هذه جزء من 46 جزء من النبوة. فهذا قدر الرؤى، والرؤى عالم، عالم كبير، عالم مثل ما قلنا في الرقى نقول في الرؤى عالم، عالم، عالم، سبحان الله العظيم. ويحتاج إلى نفس الشروط التي في الرقى، قوة نفس، أهم شرط في العابر أن يكون قوي النفس على اقتحام العالم الأمامي، اترك الرموز وهذه جزء، هذه أدوات، لكن لابد أن يكون ورع، فإن كل ما كان ورع كان منير من الداخل، النور الباطن أعظم شيء يأتيه بالورع، نور الباطن. فإذا كان عنده نور في الباطن مثل سعيد المسيب مثل بن سيرين مشهورين بالورع، وأبو بكر وأسماء كل العابرين، يكون ورع ودين ويكون قوي نفس، يعني أمامه أمر يقتحم فيه اقتحام بالأدوات اللي أعطاه الله إياها وبموهبة أعطاه الله إياها، يقتحم اقتحام، يكون قوي النفس في التفصيل أو في التنزيل، ما يكون عند رخاوة يكون ضعف عبارته من رخاوة، ولا يقتحم شيء ما يعرفه، ما يجوز هذا، ما يلعب بالنبوة. فإذا جاء شخص قوي النفس ومعه أدوات ومعه موهبة ومعه شفافية ومعه نور في الباطن، هذا سبحان الله يكشف له أشياء من الغيوب بما يأذن الله به، ولذلك تكون مبشرة أو منذرة، أحيانا تفتح لك أمام. كم واحد منكم جاءت رؤيا وسبحان الله تفتح لك شيء أمامك، إما تنذرك وإما تحذرك وإما تبشرك وإما تعدل مسارك وإما تنبهك وإما كلام ملك، نعمة كبرى إنه لا زال الله عز وجل يحدثنا عن طريق الملائكة بأشياء تنفعنا. فلذلك الاعتناء بالرؤى سواء في حفظها، أحيانا إذا قمت وخفت أنها تذهب عليك الرؤية اكتبها، اكتبها التفاصيل اللي أنت أدركتها لأن مع الوقت تتلاشى، وكذلك أن تطرحها على حبيب أو لبيب ما تنثرها في كل مكان وتفسد عليك، وكذلك أن اللي يسمعها يأخذها بعناية، وكذلك البحث عنها. سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا، مع أنه عنده النبوة الكاملة لكن هذا أيضا نبوة، فكان يريد استكمال أجزاء النبوة كلها فهي جزء من النبوة. نعم أحسن الله إليك. ومن كان حس من نفسه موهبة في الرؤى أو قوة نفس لا يظن أن الرموز هذه هي كل شيء، هذا أكبر خطأ. الآن في برامج تفسر لك، برامج في الحاسب تفسر لك، وفي كتب موجودة إذا شفت كذا ترى كذا، هذا جزء واحد ضعيف جدا حتى من هذا، صحيح أدوات فقط مثل علوم الطبية موجودة، بس في أحد بيعتمد عليها في النت إذا كان خطر على حياته؟ ما أحد يعتمد عليها، لازم طبيب، لازم طبيب يعرف وين يضع الشيء في موضعه. فتعرفون القصة المشهورة إن واحد شاف نار في الشتاء في غار، فسأل عابر قال هذا كنز، وراح ولقاه كنز في الغار. جاء في الصيف في شدة الصيف وشاف النار، قال بس لو رحت لي يمكن بعد يخاشر لي في الكنز، وراح هو جاه تعبان سلم منه. فرجع للعابر قال كيف نفس الرؤيا؟ قال يا أخي النار في الشتاء محبوبة نعمة لكنها في الصيف عذاب، فأنت لو سألتني علمتك، قلت لك نار في القيض هذه أكيد إنها بلا يا ثعبان يا شيء، نار في الشتاء الناس يدورونها في الشتاء معناها أنها شيء طيب، فهي لها ما لكن لو تروح للبرامج هذه يقول لك إذا شفت نار ترى كذا ورتك. فالرؤى تعبيرها، واحد من الإخوان دلني على كلام الشيخ يوسف المطلق الله يرحمه وهو رجل صالح توفي قريبا، ما رأينا عابر مثله قط، ويوجد لها شرطة في الشبكة، ما مر عابر مثله يعني في العصور اللي عرفناها حنا، سبحان الله العظيم كأنه ينظر إلى الغيب من سجف رقيق، أمر مهول. ولذلك صدق علي بن مديني يقول أي علم إذا الإنسان وصل غايته يراه الجاهل كهانة، أي علم ترى إذا وصلت إلى غاية العلم الجاهل يراه كهانة، لأنك أنت كأنك لأنه يأتي من كما قال تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، هذه الدرجة الأولى، ثم الدرجة الثانية الحكم بعد الكتاب، ثم الدرجة الثالثة النبوة أو أجزاء منها، هذه بعد الكتاب بعد الحكم يأتيك أجزاء من النبوة إلهام ودقة كلام. فكان الشيخ يوسف الله يغفر له هو سبحان الله متبحر في الرقى وفي الرؤى، وعنده قوة نفس في الرقى وفي الرؤى، يعني شيء مهول. أنا رأيت بنفسي، كان يأتينا في المسجد يحدث عندنا، وأحيانا يرقي الإنسان هو في سيارته، بس ترى أمر عجب منه، عنده قوة نفس كذا حتى في نفسه وفي كلامه وفي اقتحامه للعالم اللي قدامه هذا، وعنده أدوات. فكان يقول إنها العابر الحقيقي ما يمثل إلا جزء صغير من العابرين، لأنه يحتاج إلى أشياء غير موجودة عنده، العابر اللي كأنه ينظر في الغيب وينزلها منزلها الصحيح. وأما اللي يفكون الرموز واجد والآن كثروا بعد، يعني أدوات، لكن العابر الحقيقي قليل. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. معناه أن يسأل، كان أحيانا تدل على المداومة وليس دائم، إذا انصرف من صلاة الصبح يقول أحد منكم رأى رؤيا من الصحابة، لأن يعني الصحابة شهود الله في الأرض ومؤمنين، فيقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلى الرؤيا الصالحة، نسأل الله من فضله مبشرات. ما معنى الزفر عند العرب؟ زفر ها؟ لا، كلمة زفر أو اسم زفر من أسماء الجمل، ترى من أسماء الجمل الضخم يسمى زفر، وتسمي العرب به بعض الرجال زفر، ومنهم زفر هذا وزفر اللي كان لحوادث في الشام. نعم صلى الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم الشيء أكره فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. نعم، الرؤيا الصالحة من الله، الصالحة الرؤيا ومن علاماتها يعني كلام الملك، ما يشتبه كلام الشياطين، كلام الشياطين تخليط وتخويف وتحزين. الشيطان الله عز وجل ذكر الأدوات اللي يسويها معنا: استفزاز، استخفاف، والترويع، التحزين، التخويف، استزلال، هذه كلها أدوات. فمعنى أن رؤية تكون هكذا، يا تحزين يا تخويف وترعيب يا استخفاف، وأيضا يكون فيها تخليط لأنه من نار. الرؤية من الله كلام ملك، تكون متحيزة وواضحة وكأنك ترى رأي عين، وما فيها أشياء مضطربة يعني تخليط، لا تحس أنها متناسقة يعني ماشية بتناسق، إلا أحيانا قد يقذف الشيطان فيها أشياء يعرفها العابر، واضح؟ فمعنى الرؤية الصالحة من الله، ما معنى من الله؟ يعني كلام ملك، كلام ملك مرسل من الله يبشرك، لأن ما أحد يطلع على الغيب، الغيب من أمر الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى، فهي كلام ملك يلقيه في القلب، فلذلك يعتنى بها، والحلم من الشيطان. وإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بلا من شره فإنها لن تضره بإذن الله، هذا نعمة من الله. ولذلك أبو سلمة يقول: كانت أثقل من الجبل، يرى أشياء تخوفه وتحزنه فإذا فعل هذه قال: ما كنت أبالي. نعم، أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ويدلك على شأن الرؤيا أن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فيدلك على شأن الرؤيا وأنها فعلا كلام ملك، أن إذا جاءت على النبي قطعا الشيطان ما له مدخل على الأنبياء، معصومين منه، فإذا خلص هذا كلام ملك كغيره من الوحي. لكن عاد جعل الله مصدر الشرع يكون عن طريق الوحي الكامل، والرؤى لا تكون مصدر شرع، ولكن تكون مبشرة أو منذرة أو منبهة أو مرجحة. أحيانا بعض الرؤى مرجح، يعني الشرع أتاك من طريق جبريل ألقى على محمد، لكن إذا اختلفت أحيانا بعض الأشياء تكون رؤيا ترجح، وهذا موجود حتى في الترمذي. إن واحد أشكل عليه التشهدات يعني صيغ التشهد، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقلت: يا رسول الله كثرت علي التشهدات، قال: عليك بتشهد ابن مسعود اللي هو اللي نقرأ احنا. هذه مرجح، رؤيا مرجح، لا لم تنشئ شرعا لكن رجحت هذا الرؤى. ولو كان عندنا مجال أطلنا في الرؤى، ونحن نذكر في الرياض قرأنا كتاب ابن قتيبة اللي هو في الرؤى، وقرأنا في الرؤى وموجود مسجل بعض الأشياء، وهي طيب الكلام في الرؤى، لكن العناية بها من الرائي ومن العابر ومن السامع، لأنها جزء من النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها، يعتني بها ويحافظ عليها، أن ما يدخلها كلام من شياطين الإنس أو هزل أو غيره، هذه رؤية. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في النرد. قال: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي قال بن سيرين في رواية عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. هذا واحد، ليه؟ لأن إذا اقترب الزمان تكثر الفتن ويكثر قرب الدجال، فيكون المؤمن يحتاج إلى مؤيدات، فسبحان الله إذا اقترب الزمان تكون الرؤيا يعني جزء كبير من النبوة، ما تكاد تكذب. هذا واحد. واثنين: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذه قاعدة، إذا كان الرجل يخلط في مقامه سيخلط في منامه رغما عنه، وإذا كان صادق فإنه لن يخلط. ولذلك أيها الأخوة، أصدق الرؤى رؤى الأطفال اللي ما عرفوا الكذب، أو جاهم منبه في النوم الطفل إذا رأى الرؤيا تراها تصير أقوى الرؤى، والأموات لأنهم في دار الحق ذهب عنهم دار الغرور. فالميت إذا تكلم في الرؤيا ترى كلامه دقيق لأنه في دار الحق ما عاده في دار الغرور، والطفل اللي ما يعرف الكذب، والإنسان اللي ما يعرف الكذب، والعلماء الصادقين والعباد هذول رؤاهم تكون جزء واضح من النبوة، واللي يخلطون في كلامهم يخلطون في أعمالهم تكون رؤياهم خلطة شوي عاد يعرفها العابر. ثم قال ورؤيا المسلم جزء من 46 جزء من النبوة، رؤيا المسلم هنا قيد، والرؤيا الحسنة من الله، والرؤيا من التحزين الشيطان، والرؤيا من حديث النفس، وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم فليصلي. إذن إذا رأيت ما تكره لا تحدث وتعوذ بالله من شرها وقم صل يكفيك الله شره. قال أبو هريرة وقال محمد بن سيرين وأحب القيد في الرؤيا وأكره الغل، الغل اللي هو هكذا اللي يكون يده مجموعة إلى عنق هذا ما بطيب في النوم، والقيد زين. قال لأن القيد ثبات في الدين، شوف إنسان مقيد تشوفه منظر مو بزين يعني كأنه محبوس مقيد، هو ثبات في الدين. والمغلول يده إلى عنقه ما بطيب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. نعم. باب ما جاء في النرد. النرد ما هو النرد؟ ها الزهر. طيب النرد أيها الأخوة هو جنس يدخل تحت ألعاب كثيرة، لكن يجمعها كلها أنها تقوم على الخطر ليس على ذكاء، الذكاء في الشطرنج مثلا، وفي ألعاب حركية تقوم على حركة الجسد، مسابقة ومصارعة وأشياء. إذن لابد أن نفرز الألعاب لعبة لعبة. وفي ألعاب تعين على الجهاد مثل الخف والنصل والحافر وسباق الخيل والإبل والرمي، هذا ليست من الباطل، أن يلهو الإنسان بأسهمه أو يؤدب خيله ليست من الباطل، وهذه كلها جناس. وحتى المصارعة واللي يقوي الجسم طيب، واللي يقوي الذكاء جيد، وسيأتي الآن عن الشطرنج كلام مالك. لكن فيها ألعاب قائمة على الحظ المحض، لا يتقوي نفس ولا تقوي جسم ولا تقوي عقل، إنما هي تقوم على الحظ فقط، مجرد حظ، وتؤدي دائما القمار. أولها حظ لعبة، بعدين يقول اللي يفوز يأخذ فلوس أكل مال بالباطل، هي تؤدي إلى القمار الأكبر الميسر. هذا كلها نسميها نرد أو نرد شير، يعني أصلا النرد اسمه نرد شير من كلام الفرس، يدخل تحتها ألعاب كثيرة. كل لعبة ما فيها تنمية ذكاء ولا تنمية بدن ولا تنمية نفس مثل الخيل ومثل الرمي ومثل، وإنما تقوم على الحظ المحض، هذه تدخل في النرد، تدخل في النرد شير. وكذلك الألعاب اللي تقوم على تقطيع الفراغ في الباطل، باطل المحض مثل البلوت، هذه ما فيها لا تنمية ذكاء ولا تنمية نفس ولا تنمية روح ولا تنمية جسم، هذه باطل، لكن عاد ما تؤدي القمار، مع أن البلوت قد تؤدي القمار لأنهم يعني تؤدي للرهان. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى من لعب النرد عصى الله ورسوله، من لعب النرد قد عصى الله ورسوله. وفي الحديث الآخر ومن النرد اللي هو يسمونه لعبة الطاولة أو الزهر أو الضومنة أو اللي فيها مربعات هذه والمربع اللي يقع كذا، أو السلم والثعبان هذه اللي ترمي، كل الأشكال وتعود إلى شيء واحد اللي هو الحظ ويؤدي إلى الرهان. وفي الحديث الآخر من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، يعني ما أكل خنزير لكن قاربه. كذلك اللي يلعب النرد ما دخل في الميسر الأكبر لكنه حول الميسر الأكبر، ولذلك ما في آخر. نعم صلى الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأوصلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. إذن إنكار عائشة يدل على أمر عندها وخبر أنها قالت إن لم تخرجوها أخرجوا من داري، وفي هذا أن الإنسان إذا علم في داره منكر ظاهر، لأن عائشة ما علمت إلا أنهم كانوا يجمعون الناس، أما لو كانوا يغلقون أبوابهم لا أحد يدري عنهم ما أحد يفتش بيوت الناس ولا بطونهم. إذا كان بيتك اللي أنت مؤجره فيه منكر ظاهر يجتمعون الناس فيه تخرجهم، لك حق تخرجهم ولك حق أنك توقف العقد بدون ظلم، تأخذ حقك وتطلعهم. أنكرت عليهم وقالت أخرجوا من داري. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها كذلك ابن عمر يضرب ويكسر إذا كان من أهله يضرب ويكسرها. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها. قال مالك: لا خير في الشطرنج وكرهها. والشافعي يروى عنه الرخصة فيها في الشطرنج، لكن سيأتي الآن كلام. نعم. وسمعت يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. شوف الآية هذه نزع مالك بها: ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا ميب حق هي ضلال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل لهو ابن آدم من الباطل، لهوه من الباطل. لكن عاد في باطل مباح وباطل حرام وباطل مكره، إلا ملاعبة أهله من ولد وزوجة أو تأديب فرسه أو أن يلهو بأسهمه، فهذه وإن كان يلهو بها لكنها من الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال. الآن نذكر بعض كلام السلف. حتى يقول بالنسبة للنرد: صاحب ابن عمر في قوم أيضا في داره يلعبون بالنرد، فقال: في داري يلعبون بالأرن، يسمونها في الجاهلية الأرن، تدعى في الجاهلية الأرن اللي هي النرد. وقال ابن مسعود: إياكم وهذه الكعاب الموشومات. إذن هي كعبة مكعبة وموشومة، نفس اللي الزهر. فإنهن اللائي يزحزحن بالزحزح، فإنهن من الميسر. إذن هذه العلة. وقال عثمان بن أبي سليمان: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة، فوضعها بفناء الكعبة ولعب بها وعلمها أهل مكة. هذا مثل عامر بن لحي لكن على درجة. ورويت الكراهة في اللعب بالنرد عن عثمان بن مسعود وفلان وفلان وفلان، كلهم يكره اللعب بها من جهة القمار. وقال سعيد بن مسيب: إن لم يكن بها قمار فلا بأس، من حيث أنها إلى الآن ما وصل إلى أكل لحم الخنزير، لكنه كان اللعب فقط، لكن الأصل المنع. وذكر المسألة إذا كان فيها قمار وغيره. وقال الحسن: النرد ميسر العجم، وأما الشطرنج فأجمع العلماء، يقول ابن عبد البر، على أن اللعب بها بالقمار لا يجوز، وأخذ المال وأكل القمار، أي لعبة فيها قمار لا يجوز. وأجمع مالك وأصحابه أنه لا يجوز اللعب لا بالنرد ولا بالشطرنج. وقالوا: لا تجوز شهادة المدمن على لعب الشطرنج. وقال الشافعي: أكره اللعب بالنرد لأجل الحديث، وأكره اللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار، وإن كرهناه فإنه أخف حالا من اللعب بالنرد. يقول: النرد حظ محض، الشطرنج ترى لعبة الملوك وهي قائمة على الذكاء وعلى يعني خطط عسكرية، فالملوك يلعبونها لأنها نفس مهنتهم اللي خطط والملك والوزير. فمالك الشافعي يقول: وإن كرهت الشطرنج إلا أنها ليست عندي في كراهة النرد، لأن النرد محض حظ محض يؤدي للقمار، وهذه فيها نوع تنمية ذكاء لكنها ترك أفضل. وقال أصحاب الشافعي: لا تسقط عندنا عدالة اللاعب بالنرد ولا بالشطرنج إذا لم يظهر من سفه ولا ريبة ولا لعب بها قمارا إلى آخره. وقال إسحاق بن راهوية: إذا لعب بالشطرنج على غير معنى القمار يريد بها التعليم والمكايدة وزيادة الذكاء فهو مكروه، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. وقال الليث بن سعد: عكس، الشطرنج عندي شر من النرد ولا خير فيه. وقال ابن شهاب الزهري: هي من الباطل ولا يحبه. وروي عنه الزهري أنه قال: لا بأس بالشطرنج ما لم تكن قمارا. وروي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا اللعب بالشطرنج بدون قمار، وبعضهم لعبوا بها على غير قمار. وأما القمار فكل العلماء يحرمونه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حتى قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، حتى لعب الصبيان بالجوز إذا كان في مقامرة ومراهنة فهو من الميسر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.